إذا كان هناك اثنان تزوجا كل منهما بطريقة الشرار وأنجبوا ذرية، فما حكم ذريتهم؟ من ذرية لاحقا إذا تزوجوا بالشرار، والشرار يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وزوج بنتك أو زوج أختك وزوج أختي وما أشبه ذلك، هذا يقول لها الشرار. يقال لها عند بعض الناس نكاح البدر، والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، نهى عن الشرار، فلا يجوز نكاح الشرار. الصحيح من أقوال العلماء أنه باطل ولو كان فيه مهر، الواجب عدم فعله مطلقا ولو فيه مهر، هذا الصواب. ولكن متى وقع؟ لأن بعض الفقهاء أجاز بالمال، بعض العلماء أجاز بالمال، أو وقع عن جهل، فإن أولاد ملحقون بآبائهم، أولاد شرعيون من أجل شبهة النكاح، فهم لاحقون بآبائهم وأنسابهم صحيحة، ولكن ينبغي فالواجب أن يجدد النكاح نكاحا شرعيا بدون شرط الشغار، فكل واحدة كالرائبة في مرأته يجدد النكاح مع وليها نكاحا جديدا بمهل جديد ولو قليل إذا كان رائبا فيها ورائبة فيه، وإن كان غير راغبين كل واحدة راغبة في الآخر طلقها طاقة واحدة وكل وليه الله من سعاده. هذا هو الذي ينبغي لتصحيح الوضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.